الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 96 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ووصلنا إلى الحكمة الجديدة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. متى رزقك الطاعة والغنى به عنها؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا جمع الله سبحانه وتعالى لك بين أمرين قلما يجتمعان، وفقك للجمع بينهما وقلما يتحقق هذا التوفيق. الأمر الأول أن يرزقك طاعته فتتعقب وتتابع الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، تؤديها جميعا جهد استطاعتك، وتنظر إلى المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها فتجتنبها وتبتعد عنها جهد استطاعتك. هذا هو الأمر الأول، أن يرزقك طاعته سلبا وإيجابا، أن يرزقك طاعته تنفيذا للأوامر، وسلبا تركا للمحرمات. نعم. الأمر الثاني أن يرزقك الغنى به عنها، بعد أن تؤدي الأوامر التي خاطبك بها وتبتعد عن النواهي التي نهاك عنها، بعد أن تؤدي ذلك كله على النحو المطلوب، يرزقك الله عز وجل الغنى به عنها، أي أن لا تعتمد في رحمة الله لك وفي مغفرته وفي لطفه بك على هذه الطاعات التي أديتها وقمت بها، لا، بل تعتمد على كرمه سبحانه وتعالى، على سعة عفوه وجوده وعظيم لطفه ومغفرته. إذا اجتمع لديك هذان الأمران فاعلم أن الله عز وجل قد أكرمك بنعمه كلها الظاهرة والباطنة. قلت إن هاتان النعمتان قلما يجتمعان عند الإنسان في غالب الأحيان، إما أن يكون الإنسان شاردا عن أوامر الله عز وجل بعيدا عن التزام بطاعاته، وهذا شأن كثير من الناس، وإما أن يكون مؤتمرا بأوامر الله عز وجل ملازما لطاعاته، يؤدي الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها، لكنه يعتمد الأمل برحمة الله وكرمه ومغفرته يعتمد على طاعاته هذه. أكثر الناس إما من الفريق الأول أو من هذا الفريق الثاني، وكلا الطريقين طريق ملتو متعرج خاطئ. فلا الطريق الأول سليم ولا الثاني أيضا سليم. لا يجوز للإنسان أن يتساهل في أوامر الله عز وجل، ولا يجوز له أن ينسى قائمة الطاعات التي كلفنا بها والنواهي التي حذرنا منها ونتأمل فقط بعفو الله وكرمه وجوده وإحسانه. لا، هذا غلط، وهذا نهج حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى حذر؟ عندما قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لاحظوا المعنى الدقيق الذي يقوله لنا رسول الله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني أخضع نفسه لأوامر الله عز وجل وشمر عن ساعد الجد وعمل بالعمل الذي ينقذه من عذاب الله بعد الموت، يعني أدى أوامر الله ابتعد عن النواهي. والعاجز من هو في اصطلاح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أتبع نفسه هواها، يعني سار وراء ما تهواه نفسه وجعل رغبات نفسه هي القائد وهي الآمرة له في حياته. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، لم يكتفي بهذا فقط، بل أيضا فوق أنه أتبع نفسه هواها أخذ يتمنى على الله الأمان، يحلم بالمغفرة، يحلم بجنان الخلد، يحلم برضوان الله. نعم، هذا هو. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نطمع في مغفرة الله عز وجل وكرمه ونعرض عن أوامره والطاعات والنهج الذي كلفنا الله عز وجل أن نسير عليه. طيب، كذلك نهانا رسول الله عن الوقوع في الخطأ الثاني. ما هو الخطأ الثاني؟ نلتزم بأوامر الله، نطبق شرائع الله، نطيع الله فيما أمر، نتجنب كل ما قد نهى عنه، نعم، ولكننا نعتمد بعد ذلك في كرم الله، في عطاء الله، في مغفرة الله على أعمالنا هذه. نعم، نقول: أنا فعلت، أنا تركت، أنا أطيع الله، أنا أدعو إلى الله، أنا أنشر دين الله عز وجل، إذن فأنا يقينا سأنال الأجر كامرا غير منقوص على هذا الذي أعمله. وهذا أيضا خطأ، والدليل قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لاحظوا أيها الإخوة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، وأمرنا بالتشمير عن ساعد الجد والقيام بالطاعات والابتعاد عن المحرمات، هو ذاته الذي يعود فيقول لنا لن يدخل أحدكم الجنة عمله. ظنوا أن هذا يعني خاص بنا نحن، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن كيف السبيل ينبغي أن يكون؟ إذا النهج الأول خطأ والنهج الثاني خطأ، كيف ينبغي أن يكون حال المسلم؟ ينبغي أن يلتزم بأمرين اثنين، يؤدي الطاعات كلها كما أمر الله، ويبتعد عن المحرمات تماما كما نهى الله عز وجل، ثم تغيب عنه هذه الطاعات أثناء طلب الجزاء، تغيب عنه هذه الجهود، ويرى نفسه متأملا فقط بشيء واحد، ما هو؟ رحمة الله، كرم الله، مغفرة الله، عطاء الله. إذا وجدت أن الله رزقك الجمع بين هذين الأمرين فاعلم أن الله قد وضعك من في رتبة عالية، وقد أسبغ عليك نعمه الظاهرة والباطنة. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول الالتزام بالطاعات والقربات التي أمرك بها مع الابتعاد عن النواهي. الأمر الثاني ألا تعتمد وأنت تقوم بهذه الطاعات وأنت تؤديها كما أمر الله، ألا تعتمد في شيء منها، ألا تعتمد في كرم الله وعطائه على شيء من هذه الطاعات، وإنما تعتمد على عطاء الله. نعم. أكيد كل منا سيقول كيف السبيل إلى هذا؟ الباري عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقد جعل الله عز وجل دخولي الجنة جزاء للعمل الذي عملته. فإذا كان الباري عز وجل يربط كرمه بطاعاتي وينيط عفوه بالقيام بواجباتي التي كلفت بها، طيب إذن لماذا أنا الآخر لا أعتمد في كرم الله وعفوه على طاعاتي أنا؟ لا، فرق كبير بين قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين أن أطلب من الله عز وجل مغفرته وعطاءه اعتمادا على عملي وطاعاتي. وسأوضح لكم الفرق، على أن هذا الكلام أو قريبا منه سبق أن أوضحناه في درس من الدروس. عندما أنهض بالطاعات التي كلفني الله عز وجل بها، لماذا أنهض بها؟ أنهض بها لأنني عبد مملوك لإله يملك كل كياني، وإليه مصيري ومنه ابتدائي، وكل ما ينالني من النعم والعناية والرعاية كل ذلك آت من عنده. طيب، من أجل هذا أنا أعبده وأطيعه. حسنا، ينبغي أن تكون طاعاتي وعباداتي إذن مكافئة لحقوقه علي، أليس كذلك؟ ينبغي أن تكون طاعاتي وعباداتي مساوية لحقوق الباري عز وجل علي باعتباري عبدا له وباعتباره ربا لي. عندما تجد أن طاعاتك التي تقوم بها، أن عباداتك التي تنهض بها قد ارتفعت وارتفعت وارتفعت وأصبحت مساوية لحقوق الله عليك، لك أن تقول لقد أديت كامل حقوق الربوبية علي، وأنا ذا أطلب لقاء ذلك الجزاء، وجزائي هو الجنة. فمن هو الذي يملك أن يؤدي من خلال طاعاته وقرباته التي ينهض بها كامل حقوق الله؟ من؟ لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الربانيون من عباد الله يستطيعون أن ينهضوا بحقوق الربوبية عليهم، يستطيعون أن يؤدوا ضريبة العبودية في أعناقهم لله عز وجل. تفكر في طاعاتك وقرباتك، تخجل من الله عندما تؤديها. عندما آتي إلى المسجد لأصلي المغرب مثلا، وأنظر إلى صلاة التي أصليها، ثم أنظر إلى الإله الذي أتقدم إليه بهذه الطاعة، أجد شيء مخجل، بل أقول في نفسي: يا رب أسألك أن لا تعذبني بهذه الطاعة الغير اللائقة التي قمت بها، وأنا عندئذ أكون في نعيم عظيم. فقط لا لا لا تعذبني، لأنني عندما أقوم بهذه الصلاة فيها غفلات، فيها شرود، فيها يعني كل ما يتعلق بهذه الصلاة، أجد أنها بعيدة كل البعد عن المستوى اللائق لربوبية الله سبحانه وتعالى. لذلك الصالحون من عباد الله عز وجل كانوا يخجلون من الله عز وجل من طاعاتهم التي يؤدونها. أبو بكر الوراق رحمه الله كان يقول: ما مرة صليت فيها ركعتين ثم سلمت إلا وخجلت من الله عز وجل، وكأنني قد سرقت متاعا من خلال هذه الصلاة. يعني أجد نفسي لا أؤديها كما ينبغي من العبد تجاه ربه. وهذا الكلام لو أن كل منكم تأمله يدرك ذلك. كل الأوامر التي أمرنا بها الله عز وجل لا نؤديها على النحو الذي يليق بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. حقوق الباري أجل بكثير من هذه الطاعات البسيطة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. ثم نلك ظاهرة: كلما ازداد العبد معرفة لربه، كلما ازداد خوفا على نفسه، وكلما ازداد شعورا بتقصيره، في تلازم بين هذين الأمرين، كلما ازددت قربا من الله ومعرفة لألوهية الله وعظيم سلطان الله وعظيم حق الله، تعود إلى نفسك فتشعر بمزيد من تقصيرك في جنب الله عز وجل. والعكس صحيح: كلما كان الإنسان بعيدا عن الله، بعيدا عن معرفة عظيم سلطان الله وربوبيته، يجد أن حقوق الله عليه بسيطة جدا. إذا دخل المسجد فصلى 4 ركعات هذه الصلاة الشكلية المألوفة، يخرج وكأنه قد ملأ صحائفه حسنات، أنا صليت. وإذا جلس يقرأ 1/4 ساعة القرآن قراءة هكذا سريعة كما نقرأ في كثير من الأحيان دون أن يتدبر هذا الكلام الذي يقرأه، ثم قام ووضع المصحف في جنب، يتصور بنشوة عارمة أنه قد فعل عملا عظيما جدا جدا، قرأ عشر صفحات من القرآن. لماذا هذا التصور؟ لأنه بعيد عن الله، بعيد عن معرفة صفات الله، بعيد عن معرفة عظيم سلطان الله. لكن كلما تعرفت على الله أكثر، كلما عرفت صفات الله أكثر، كلما فاض قلبك تعظيما لله، ستجد أن عملك الذي تؤدي أصبح صغير صغير صغير، ولسوف تجد أنك مقصر مقصر جدا جدا جدا. هذا شيء كلكم يشعر به عندما يجد نفسه نعم يتحرك في ساحة القرب. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أكثر الناس احتقارا لطاعاتهم من؟ الرسل والأنبياء. أكثر الناس احتقارا لطاعاتهم وعباداتهم، لأن الرسول قلبه ممتلئ بعظمة الله، بسلطان الله، بجبروت الله، بحقوق الله على الإنسان. يقوم لي يؤدي حقوق الله، الإنسان ضعيف أيا كان، حتى لو كان رسولا وخلق الإنسان ضعيفا. يقارن بينما هيمن على قلبه من عظيم صفات الله عز وجل، هو بينما يؤديه يجد أنه بعيد كل البعد عن الله. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتمدد على فراشه لينام، فتمنعه مشاعر سلطان الله على قلبه من الرقاد، ويشعر أنه أنا مثقل مثقل مثقل بنعم الله وأعبائه، كيف أنام؟ يتمدد لينام ثم لا يستطيع فيقوم، ولم يقوم قبل أن يرقد، يقوم فيصلي ولا يزال يصلي ولا يزال يصلي حتى تبلغ الفجر. وأنتم تعلمون أنه كثيرا ما كانت تتورم قدمه الشريفة من الصلاة. وعندما كان يسأل لماذا كل هذا، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لم يشكر الله بعد. أما أنا أمثالي، نحن إذا قام من الليل يصلي ثلاث ركعات يقوم منتشيا ويتصور أنه قد ملأ صحائفه حسنات. أنا صليت الليلة قمت التهجد لك، نعم، ما قيمته؟ الإنسان الذي يعجب بطاعاته مصدر هذا العجب احتجابه عن ربه. لو لم تكن محجوبا عن مولاك وخالقك لذابت صور الطاعات التي تؤديها، ولما رأيت أنك قد فعلت شيئا. لكن الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله عز وجل بمشاعره بأهوائه إلى آخره، يظن أنه إذا أعطى مسكينا شيء من الدراهم قد أدى كل ما قد افترضه الله عز وجل عليه. إذا ذهب إلى المسجد يحضر درسا كهذا الدرس، إذا قيل له أن هنالك أحياء في مسجد فلان فذهب لبضع ساعات يصلي مع الإخوة، عاد وهو طرب وهو يتصور أنه قد فعل كل ما قد أمره الله به، وزاد وزاد، ومن ثم يطمع أن يكرمه الله ويغفر له. بماذا؟ بعمله بطاعاته. طيب، إذن عرفنا أن هذا مرض. كلما ازددت معرفة لعظيم حق الله عليك كلما شعرت بمزيد تقصيرك في جنبه. قانون لا شك في هذا ولا ريب. إذن لماذا يقول الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هذا كما قلت مرة أيها الإخوة، هذا كلام من طرف واحد، مو عقد من طرفين. الباري عز وجل لطفا منه وإحسان وكرما يلتقط عملك الذي هو لا شيء، والذي جاء بتوفيق منه، وجاء بإلهام منه، وجاء بإقدار منه، يلتقط عملك هذا ويقبله ويقول نعم مرحبا بك، سأدخلك الجنة بهذا العمل الذي عملته. إذا قال لك الله هذا الكلام أفتذكر بهذا الكلام وتقول إذن عملي هو الذي أدخلني الجنة؟ تذكرون المثل الذي ذكرته لكم؟ لا ننسى هذا المثل. رجل ولله المثل الأعلى، كريم جواد، مر بفقير، فقير في الطريق متعفف لا يريد أن يسأل، يبيع أشياء تافهة بسيطة جدا جدا مثل علب كبريت، مثل أشياء من هذا القبيل، يضعها أمامه ويبيعها. أخرج من جيبه ورقة نقدية ذات قيمة 1000 ليرة لنفرض، وضعها أعطاها إياه وأخذ علبة كبريت ووضعها في جيبه. الصورة ما هي؟ الصورة أن هذا الإنسان أخذ من هذا الشخص الفقير علبة كبريت وأعطاه حقها، وقال له نعم أنا أخذت منك علبة الكبريت بثمنها، تفضل هذا الثمن، ليس لك فضل علي لأنني نعم صحيح أخذت منك علبة كبريت لكن أعطيتك حقه. هذا معنى قول الله تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن هذا الفقير عندما يكون عنده 110% من الشعور من الذوق، ألا يعلم أن هذا الغني قد تكرم عليه وتفضل عليه فأعطاه 1000 ليرة، لكن غطى ذلك بعقد شراء؟ أليس كذلك يا أخواننا؟ معاملة الرب للعبد من هذا القبيل، معاملة الله لنا من هذا القبيل. يأمرك، يوفقك، يعينك للطاعة، يقدرك، يلهمك، فتفعل ما قد أمرك بتوفيق منه وإقدار منه وعطاء منه، ثم يقول لك لقد أحسنت، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان؟ وكأني أنا محسن حقيقة، هذا فضل، هذا فضل الله، هذا فضل الله عز وجل. المحسن في كل الأحوال هو الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أليس هو القائل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ لا، فلا تغتر يا أخي بالطاعة التي تقوم بها وتحسب أنك قد فعلت ما ينبغي أن يعطيك الله عليه الأجر. لا، ألم تتأمل جليا في قول الله عز وجل وأنفقوا مما لله الذي آتاكم؟ هل قال لك وأنفقوا من أموالكم التي تملكونها؟ لا، قال وأنفقوا مما لله الذي آتاكم. إذن أنت عندما تنفق لا تنفق من مالك، تنفق من ماله هو. طيب، لكن انظر بعد ذلك ماذا قال، ماذا قال إلهنا الكريم اللطيف؟ قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الباري عز وجل نزل نفسه منك منزلة المقترض، ونزلك منه منزلة المقرض. أتصدق يعني؟ هل تتصور فعلا أنك أنت المالك المقرض وأن الله هو المحتاج المقترض، تصدق هذا؟ لا، إياك أن تفكر بهذا الكلام. اعرف أن هذا لطف، لطف من رب العالمين. لا تنسى الآية الأولى، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هكذا يقول لك الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا أنت تنفق من مال الله حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الباري عز وجل نزل نفسه منك منزلة المقترض، ونزلك منه منزلة المقرض. أتصدق يعني؟ هل تتصور فعلا أنك أنت المالك المقرض وأن الله هو المحتاج المقترض؟ تصدق هذا؟ لا، إياك أن تفكر بهذا الكلام. اعرف أن هذا لطف، لطف من رب العالمين. لا تنسى الآية الأولى، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هكذا يقول لك الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا أنت تنفق من مال الله، لكن الله عز وجل في الوقت ذاته يتنازل لك إنجاز هذا التعبير، فيجعل نفسه، يضع نفسه منك في موضع المقترض، ويضعك من ذاته العلية موضع المقرض، توطئة بين يدي بيان الأجر الذي يدخره لك. طبعا عندما تكون مقرضا حقيقة والباري مقترض، يكون لك أجر كبير كبير جدا جدا. فالباري يصورك على هذا المنوال، ويصور نفسه مقترضا توطئة وتمهيدا بين يدي بيان الأجر الذي سيدخره لك. لذلك ماذا قال؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة كثيرة. لكن العبد الذي تنبض مشاعر العبودية لله بين جوانحه عندما يقرأ هذا الكلام يسكر. لكن لماذا يسكر؟ يسكر إذ يذوب في أوصاف الله، يسكر إذ يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى. وعندئذ إذا خرج عن ماله، ربما يخرج عن ماله كله، يقول يا رب أنا أقرضك، ومن أنا؟ بالأمس كنت فقيرا لا أملك ما أشبع به بطني، فأعطيتني وأكرمتني ورزقتني، وأعطيتني الدار، وأعطيتني الأساف، وأكرمتني به أطايب الطعام. نعم، أنت المعطي وأنت المتفضل، ثم إنك تقيمني من ذاتك العلية في مقام المقرض. لا يا ربي، المال كله لك، المال كله لك، وأنا ملكك، وأنا ملكك. هكذا هكذا شأن العبد أن يقف. نعم، تقرأ هذا الكلام وتؤدي الطاعات التي كلفك الله بها، تنفق من مال الله الذي آتاك، ولا تعتمد أبدا على ما بذلت، ولا تعتمد على ما صليت، ولا تعتمد على ما ذكرت، تعتمد على قبول الله لك، قبيلك وقبل طاعتك بدلا من أن يرفضه. لذلك ورد أن من الصالحين من رؤي في المنام بعد موته، من الصالحين الكبار الربانيين، قال له الرائي ماذا صنع الله بك؟ قال أوقفني بين يدي وقال لي بما جئتني؟ طاعات الأعمال التي كلفتك بها أين هي؟ بما جئتني؟ قلت له يا رب أنا عبد، أنا لا أملك شيئا، أنا جئت أستجدي منك، أنا لا جئتك بعبوديتي عاريا من كل شيء، لا أملك حولا ولا قوة ولا شيء، جئتك بلا شيء طامعا منك بكل شيء. هكذا يكون الإنسان، يصلي يؤدي يقوم بكل الواجبات، فإذا رحل عن هذه الحياة الدنيا رحل وهو لا يضع نصف عينيه إلا شيئا واحدا، أن يعفو الله عنه وأن يغفر له ذنبه وأن يستر له عينه وأن يتجاوز عن تقصيره. فأما إن رحل الإنسان من الدنيا وهو يعد الطاعات التي أداها ويحسب الدراهم التي أنفقها وهو يتصور هذا كله، فهو جاهل أحمق، هو أحمق. نعم، هذا معنى حكمة من عطاء الله. فإذا رزقني الله ورزقك، هذا الذي يقوله المعطى، هذان الأمران، إذا رزقك طاعته يعني الائتمار بأوامر الله، ثم رزقك الاستغناء به عنها يعني جعل آمالك متعلقة به لا بها، جعل آمالك متعلقة بعطائه بكرمه بمنه بجوده لا بها، فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، أعطى كل شيء. لماذا يقول أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألا يخشى الإنسان عندما يسمع هذا الكلام من العجب؟ أسبغ عليك نعمه، أبدا لا مكان للعجب عندئذ. عندما يرزقني الله عز وجل الأمرين، النهوض بالطاعات التي كلفني بها، ويرزقني الاستغناء بذاته العلية عنها، أي الاعتماد على كرمه وعطائه وجوده بدلا من، أين يكون العجب؟ لأنني عندما لا أعتمد على عملي وإنما على كرم الله أكون في غاية الافتقار إلى الله. عندما لا أنظر أنني قد عملت شيئا، لا أعتمد على عملي، العجب من أي شيء سيأتي؟ ما في عجب. مصدر العجب شو؟ مصدر العجب أني أنا صليت لي كم ركعة بالليل وهم شفت أن أوف لك فلان لا صلى والتاني ما صلى، أنا صليت شغلة كبيرة يعني، رحت أنفقت شيء من المال على الفقراء، قديش أنفقت اليوم؟ ما في حدا بيعطيك، أكيد الله سبحانه وتعالى رفع لي قصور في الجنان وهو وإلى من هون يأتي العجب وهون الخطر. لكن إذا زادت الطاعة بعد أن تنفذها، بعد أن تقوم بها، زادت الطاعة من عينيك وتضاءلت في نفسك ورأيت أنك لم تعمل شيئا وتعلقت منك الآمال فقط بمغفرة الله بكرم الله بجود الله، هل يخشى عليك من عقاب العجب؟ لذلك يقول ابن عطاء الله عز وجل فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. هذا المعنى هو الذي كان يلهج به الصديقون والصالحون دائما، يتعبون ويكدون في القيام بالطاعات، ثم إنهم يخشون اليوم الذي يؤوبون فيه إلى الله تماما، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني من إيش؟ من الطاعات، من القربات، من الأعمال الصالحة. وبعدين عندما يدن الموت، يا رب كيف القدوم عليك غدا وأنا الإنسان المقصر وأنا الإنسان العاجز وأنا الإنسان الشارد وأنا الإنسان العاصي، ربما نظرت لك ليش هذا عم يقول هيك، كانت حياته كلها تطاعات انت هيك عم تشوف، لكن عبودية الإنسان هكذا تقتضي. ألم يكن سيدنا أبو بكر كذلك؟ ألم يكن عمر كذلك؟ ألم يكن عمر هو الذي كان يقول والله لئن وضعت قدما في الجنة لا أمن من مكر الله عز وجل، ولو قدم الواحد صارت بالجنة والثانية لسه لا أعلم المصير، لأن الأمل بالله وليس الأمل بعمل. حتى تقول أنا الكريدي موجودة والكله كله الحساب معروف، ما لك شيء أنت، ما لك شيء أنت عبد. نعم، في حين أن سيدنا عمر من العشر المبشرين بالجنة، سيدنا أبو بكر كذلك. نعم، ألم يكن عمر وهو يحمل غرارة الدقيق ليمضي بها إلى تلك الأسرة الفقيرة يأتي خادمه ليحمل الغرارة عنه ويسر إصراره فيصيح في وجهه قائلا ابتعد عني أفتحمل ذنوبي عني يوم القيامة؟ أين نحن من سيدنا عمر؟ نعم، ويا ما إذا يعني هذا ليس كلام إنسان يعني يؤثر نفسه بمشاعر، الكلام الجميل هذه شغلتنا نحن من هندل يعني وضعنا بكلمات حتى نستر أنفسنا وعيوبنا بها، لكن عمر يقول هذا نابعا من قلبه. نعم، يبتعد عني، ويحك أفتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ بدك تحمل عني روح من يعني هذيك الذنوب. أجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للنهوض بالطاعات التي كلفنا بها، ونسأله أيضا عز وجل ألا يجعلنا من المعتمدين عليها، بل أن يجعلنا من المعتمدين على كرم الله وصفحه. وكثيرا ما نسأل بهذا، نختم درسنا البارية، ليش خلق الإنسان ضعيف؟ ما يضبط، بيمشي ما بلاقي غير الزحلة ارتكب شغلة، بيمشي ما بلاقي غير أخطاء، حتى تكون أخطاؤه عونا له على هذا الأمر، حتى ما يعتمد على طاعاته، حتى يعتمد على كرم الله، وحتى تطالعه مرآته على تقصيره وعلى ضعفه. نعم، قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أقول لكم، نعم يبدو أنني سأغيب يوم الخميس ويوم الاثنين القادم، أغيب هذين الدرسين هكذا شاء الله سبحانه وتعالى إذا تم الأمر حسب مشيئة الله عز وجل. وموعدنا باللقاء يوم الاثنين يوم الخميس بعد القادم، وأرجو من كل واحد منكم أن يدعو لي في ظهر الغيب، أن يجمعنا الله في رحاب قدسه عبيدا لا نطمع إلا بفضله ولا نطمع إلا بكرمه، مع النهوض جهد الاستطاع بما قد أمر. ولكم علي أن أسأل الله هذا لي ولكم ولكل الإخوة جميعا، وأسأل الله عز وجل كما أسأله دائما وادعوه كما أدعو أن يجعل هذه البلدة التي أقامنا فيها بلدة آمنة. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ استلب عمود الإيمان من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عهد به إلى الشام، ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام. هذا كلام سيدنا رسول الله. والشام طبعا لا يعني تخص دمشق فقط، دمشق وكثيرا مما حولها أيضا، لكن هنالك كلام خاص بدمشق وغوطتها، فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. هذا هو الشرف الكبير الذي أزداه الله عز وجل إلينا إذ أقامنا من أرضه الواسعة في هذه البلدة، والضريبة أن نكون حراسا على أخلاقنا على ديننا، وأن نغذي هذه الوحدة الوطنية أجل جهد استطاعتنا، لأنها السلم، الوحدة الوطنية السلم لتحقيق ما يرضي الله. بدون وحدة ما في قدرة على أن الإنسان يسلك السبل التي يصل من خلالها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهجنا، وهذه هي الضريبة التي ينبغي أن نؤدي.